ففعل التأديع هذه الخريقة يعني له فعل كبير. أنا أذكر في الزمنات كان معنا واحد يعني كان يقول أنه لا يؤمن بالله. الله أكبر. فإذا مرة لواحد يعني يدعوه دائما يدعو يقول يا أخي اسلم يا أخي يعني صلي غير أفكارك. قال له هذا كمرة إجا أمام الطلاب قال له اثبت لي أن الله موجود. الله أكبر. اثبت لي بدي أشوف أن الله موجود. قال له طيب حط اليد جنبك. حط اليد جنبك صرف وكف يعني ايش فيه طلع الشرر من الحلي والله. قال له شو رأيك؟ قال له والله موجود. الحمد لله عطير ومعنى الدهم صلى عطير قريبا ان شاء الله. الحمد لله عطير ومعنى الدهم صلى عطير قريبا ان شاء الله.